قلبي راح فين، مش لاقي قلبه غايب مع الله، فهو مش لاقيه، مش عارف الحتة دي، مش واخد باله. حاجات غريبة جدا يا الله، حاجة غريبة جدا. تمام، يقول لك فما وجده فتعجب من شأنه، أين قلبه؟ ألم يكن معه؟ عمال يقول لنا مش كان معايا، راح فين؟ قلت بدور على 10 على ألم ده مش عارف، فمش لاقي القلب، وهو راح فين مش عارف. فظن أن قلبه غائب عن الحق، وهو في الأصل غائب في الحق. شوف الحته التركيبه دي، هو ده بقى يقول لك الكلام اللي ما فهموش غير الناس اللي واصله. فتقعد انت تقول لي ظن ان قلبه غائب عن الحق وهو في الاصل غائب في الحق. شوف الكلام تقيل ازاي، كلام له وزن يتحط على ميزان عجول، فحاجه خطيره جدا الكلام. ويجي ده سلام، وتبص لها واحد مثلا ما بيعرفش فوق الخط ويسمع تنزلوه مش عارف ايه، طب انت فهمت ايه البعيد يعني؟ ده انت كالحمار يحمل اسفار، انت فاهم اي حاجه ولا فاهم اي حاجه؟ لكن يقول لك كلام كبير، كلام كبير يعني، واخد بالك؟ فبيقول لك يبقى هو بيبحث عن قلبه ومعتقد ان قلبه غائب عن الحق، وقلبه في الاصل كان غائبا في الحق. يقول لك وهذا شأن غيبة اهل الحضور، يسموا الهيمان ده الحاضر الغائب، يعني هو موجود وايه مش موجود. ولذلك تبقى تكلمه ما يردش عليه، يقول لك معلش ما هو موجود بس مش موجود. زي ما يقول لك اصلا كان قاعد هنا وانا شفته بيحج فين؟ في السعوديه، وهم نصابين كلهم والحاج بالله. يا الله احد قالها لي مره، قال لي انا شفت الشيخ هنا يزيد مش هيطلع تحج، قال لي ان شاء الله بس روح انت، قال لي اقسم بالله شفته هناك، ولما رجعت شفته كنت بتحج، قال لي انا كنت هنا. فشوف بقى هنا وهناك يعني حاجه، بسم الله ما شاء الله. قلت له طيب يا ابني ده احنا غلاب على الاخر، احنا هنا بس، ويا اما يبقى هناك بس، هنا وهناك دي من العرفات. فسبحان الله، ده النبي ما عملهاش يا ابني، ده النبي اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لما منع من عمره الحديبيه، طب ما كان يقعد ويروح هناك ويبقوا هنا، يعني يقول لهم خلاص ما فيش داعي نروح احنا ونبقى هناك برضه يعني، ويشوفوهم هناك. كلام شغل بدل كله والعياذ بالله، بيضحكوا بيه على انفسهم وبيطمئنوا انفسهم. للاسف الشديد عاملين زي بالضبط هذا الكافر، فرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولد، يقول لك انا ضامن الجنه عند الله. هم برضو كده بيضحكوا على نفسهم، على ضلال ضل سعيهم في الحياه الدنيا، وهم يحسبون انهم يحسنون ايه صنع. هم دول الاخسرين اعمالا، افمن زين له سوء عمله تراه حسنا، هم دول برضه والعياذ بالله. فيقول لك وهذا شان غيبه اهل الحضور من العارفين، ساعات لا يعرفون اين هم، وذلك من كمال استغراقهم في الله. نقول له طيب الكلام ده عن تفقد الطير قلت القلب ماشي، طيب ما هو رجع قال لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. طيب فسر لا يذبح على القلب ازاي يعني؟ يجيب كرباج ويقعد بيده، ولا يجيب سكينه ويذبحه؟ قال يضحك، ما هو شر البليه ما يضحك. قال لا، ما هي ليها مبرر، هي ليها مبرر وليها تفسير برضه، يعني هي لها مبرر ولها تفسير. فبيقول لأعذبنه عذابا شديدا اي بالصبر، مش بيه اللي اضربه بتاع. فالقلب يعذب بالايه؟ بالصبر، لما تمنع عنه الشهوات وتخليه صابر مدين على مراقبه الله سبحانه وتعالى، قائم على الطاعات. طيب لأعذبنه عذابا شديدا، طب او لأذبحنه؟ قال بسيف المحبه والعشق. شوف زي ما الواحده الجميله بيقول عليها تذبح بعيونها، هو ده كمان يقول لك ايه القلب ده يتذبح بسيف الايه؟ بسيف المحبه. تروح ذابحه كده. شوف الكلام، كلام كبير جدا ومتكلف، مش اي حد يقول يعني، لازم يكون واحد مش عايز اقول يعني. يبقى بسيف المحبه والعشق. طب والمعنى اولى ياتيني بسلطان النجوم يعني ايه؟ اي بيقول ان انا هظل اذبحه بسيف المحبه والعشق واجلده بصوت الصبر الى ان ياتيني بسلطان مبين. ايه السلطان المبين؟ لحد ما يجيني